أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من التعليق على كتاب الكافي. وأما قول تكريم من لهما ففيه نظر أيضا، لأن كل مخلوقة الله تستحق التكريم لأنها من صنع الله، ومع ذلك لا أحد يقول أنه يكره أن يستقبل الشجرة أو النخلة أو النهر أو ما أشبه ذلك. المهم أن الصواب أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا. نعم، حديث ابن عمر على إيش؟ على البناء. لقيت يوم على بيت حفصة فرأيته يقضي حاجته مستقبل الشام على البناء. وش معنى البناء؟ على البناء. هو إذا صارت على البناء فيه إما أن يكون منع على اللبن المملي له، أو أن على بمعنى في، يحتمل هذا وهذا. إنما الواضح الذي يستدل به العلماء على أنه إذا كان في البنيان جاز الاستدبار، وعلموا ذلك بأن الاستدبار أهون، لأن الاستدبار لا يتبين به العورة كثيرا، تكون مستورة بطرف الإزار أو بطرف القميص، وأما الاستقبال فالعورة مفتوحة، مفتوحة ظاهرة، لأن الإنسان سوف يكشف من عورته إلى العانة مثلا، فلا بد أن ينكشف شيء كبير منها. نعم. فصل. ويكره أي طيب حديث عراك هذا من يخرجه لنا؟ ويكره أن يبول في شق أو ثقب، لما روى عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. في الجحر، في الجحر، في الحجر، لا في الجحر، نهى أن يبال في الجحر. رواه أبو داود. ولأنه لا يأمن أن يكون مسكنا للجن أو يكون فيه دابة تلسعه. ويكره البول في طيب من يخرج هذا؟ نهى أن يبال في الجحر. اللي ما أخذ، أنت خالد ما أخذ، هذا آدم زكريا. يكره البول في طريق أو ظل ينتفع به. من حديث هذا إيش؟ فإنه لا يرفع ثوبه. من الذي أخذه؟ عبد المنان أخذ شيء؟ عندك؟ يا طيب، من يأخذ؟ خالد. ويكره البول في طريق أو ظل ينتفع به أو مورد ماء، لما روى معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود. ويكره البول في موضع تسقط فيه الثمرة لئلا تتنجس به، والبول في المغتسل، لما روى عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغتسله. رواه ابن ماجه. قال أحمد: إن صب الماء عليه فجرى في البالوعة فذهب فلا بأس. نعم. إن صب عليه الماء فجرى في البالوعة. البالوعة؟ لا، في البالوعة. نعم. وين؟ البراز. قال أحمد: إن صب عليه الماء فجرى في البالوعة. من اللي أخذ اتقوا الماء الثلاث؟ لا مات، لا باقي ثلاث دقائق 16 ثانية.

والثاني يصح لأنها نجاسة لم توجب التيمم فلم تمنع صحته كالتي على ثوبه. ما عندك فصل في أن توضع قبل الاستنجاء؟ لا عندنا فصل. اي انا كتبته وقريته. نعم. الصحيح انه يجزئ، انه يجزئ، يصح الوضوء قبل الاستنجاء. نعم. ها اي نعم يصح. لما قضى حاجته تنشف على وجه لا يجزي، استجمارا لا يجزي مثلا، ثم قام وتوضا فصلى. فاذا قلنا بان الوضوء لا يصح فصلاته باطله، واذا قلنا يصح فصلاته صحيحه. يستنجي بعد هذا. نعم هذا هو الصحيح، لانه ليس في دليل على اشتراط ذلك وهي نجاسه. نعم. ها؟ نعم. أي. نعم. إنك بهم رؤوف يا سليم. لا خلهم يعلمشون أزلهم. أخاف نزلهم ولا عرمشوها. إذا صارت عملية اللحم أحسن. نعم. أي هذه مشكلة محمد بن سلام. هذا قد يكون إن الكفار منهم لا يجدونها لحما، وأن الله يجعلها للمؤمنين فقط. أي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله: باب ما يوجب الغسل. والموجب له في حق الرجل ثلاثة أشياء. الأول ما هي التي تقول يا أشراف؟ اي نعم. هذه المسألة فيها قول عن الفقهاء. نعم. هل يبطل أو لا يبطل؟ مثال ذلك: أقول فيها قولان، إذا توضأ الإنسان قبل أن يستنجي استنجاء شرعيا فهل يصح الوضوء أو لا؟ الصحيح أنه يصح الوضوء، لأنه ليس فيه دليل على اشتراط تقدم الاستنجاء. عرفت؟ هنا الروايات فيه مختلفة. أحيانا يقع نسيان، أما عمدا ما هو براح الواحد يترك الاستنجاء ثم يتوضأ قبل ثم يستنجي فينتقد وضوءه مثلا، على القول بأنه ينتقد الوضوء. نعم. لا مو عشان هذه، لأنه يقدر الواحد يغسل من وراء حائل، مو عشان هذا، علشان هل يشترط الاستنجاء أو لا؟ لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم، ولم يذكر شيئا غيره. عدم الدين يا شيخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل. والموجب له في حق الرجل ثلاثة أشياء. الأول: إنزال المني،